بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الصغرى، قال: وقد يسقط شرط العدالة لكون الطبع قائما مقامها في جلب المصالح ودرء المفاسد، كسقوط عدالة الولي في النكاح والحضانة، لأن طبع الولي والحاضن يحثان على تحصيل مصالح النكاح والحضانة ودفع المفاسد عن المولى عليهم. وشفقة القرابة تحث على تحصيل القيام بمصالح الأطفال ودفع المفاسد عنهم. مر بنا الكلام على اشتراط العدالة في الولي، لكنه يقول في بعض المواطن لا تشترط العدالة، منها إذا كان الإنسان ناظرا على مصالح نفسه، قال: لا يشترط أن يكون عدلا لينظر في مصالح نفسه في أمواله وما كان متعلقا به بيعا وشراء ونكاحا وغير ذلك. فلماذا؟ قال: لأن طبعه يحثه على جلب مصالح نفسه ودرء المفاسد عنها. وقال: وتشترط العدالة في نظره لغيره لكون عدالته وازعة عن التقصير في جلب مصالح المولى عليه. هنا يقول: قد يسقط شرط العدالة لكون الطبع قائما مقامها، يعني كون الطبع طبيعة الإنسان يحرص على ما يصلح ويحرص على دفع ما يضر لنفسه، وما كانت الولاية متعلقة به. قال: قد يسقط شرط العدالة لكون الطبع قائما مقامها في جلب المصالح ودرء المفاسد، كسقوط عدالة الولي في النكاح. كونه وليا على هذه المرأة لا يشترط أن يكون عدلا. الآن كثير من الناس قد تكون بنته طالبة علم وبنته صالحة مبرزة في الصلاح، والأب عنده ما يقدح في عدالته، عنده ما يسقط العدالة، ليس عدلا على الصفة المرضية عند أهل العلم، ومع ذلك نقبل ولايته عليها، هو الذي يزوجها وما أشبه ذلك. كثير من الناس الذين تشتري منهم أو تبيع لهم، سواء تشتري منهم أراضٍ أو سيارات أو بيوت أو أثاث أو غير ذلك، كثير منهم لا يتوفر فيهم شروط العدالة، ومع ذلك الناس يتعاملون معهم. لو دقق في مثل هذا الباب لا ضاع كثير من المعاملات. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على الشاهد قال: شرطه من يرضاه الناس، لقول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. نعم، إذا توفرت الشروط المطلوبة شرعا فهذا مطلوب، لكن إذا كان هذا مرضيا عند الناس، يعني الحد الأدنى، ما إذا ذهب الإسلام والإيمان فماذا بقي؟ لكن إذا وجد الحد الأدنى وكان هناك بعض الفسوق الغالب والمنتشر الذي يغض الناس الطرف عنه، فلا نبطل معاملته لأجل ذلك. يقول هنا: ولي الرجل على المرأة سواء كان أبا أو أخا أو ابنا أو عما أو نحو ذلك ممن لهم ولاية على المرأة. فقال: قد يسقط شرط العدالة، يعني لا ندقق فيه ونشترطه. لماذا؟ قال: لأن طبع الولي في مثل هذا، لأن طبع الولي والحاضن يحثان على تحصيل مصالح النكاح والحضان. امرأة لا حضان على ولدها، ليس عندها شرط العدالة، عندها بعض ما يسقط عدالتها، لكن عندها من طبيعتها من الحنو والشفقة والحنان والعطف والاهتمام بالطفل ما يجبر ذلك. لأن اشتراط العدالة لماذا؟ من أجل أن دينه يدفعه على أن يقوم بما ينبغي، هذا طبعه وفطرته وما أودعه الله فيه، كفيل بأن يقوم مثل هذا الأمر. طيب، أعيد. قال: قد يسقط شرط العدالة لكون الطبع قائما مقامها في جلب المصالح ودرء المفاسد، كسقوط عدالة الولي في النكاح والحضانة، لأن طبع الولي والحاضن سواء كانت الحاضن الأم أو من له الحضانة يحثان على تحصيل مصالح النكاح والحضانة ودفع المفاسد عن المولى عليه، وشفقة القرابة تحث على تحصيل القيام بمصالح الأطفال ودفع المفاسد عنهم. وبمثل هذا قيل في إقرار المؤمن والكافر، لأن طبعهما يزجرهما عن الكذب الضار بهما. يقول نعم أنا معترف أني فعلت كذا وكذا، نعم أنا مقر أن عندي لفلان كذا وكذا. الغالب وأن الإنسان بفطرته ما يقر ما يقر ما يضره ما يضره ما جاء وأقر على نفسه بالزنا. الغامدية جاءت وأقرت على نفسها بالزنا. ولذلك يقول بعض الفقهاء الإقرار سيد البينات، الإقرار سيد البينات يعني أعلاها، لا تحتاج أن تأتي عليه بشهود وقد أقر على نفسه اعترف. ولذلك إذا ادعى مدع على غيره دعوى في دم أو مال أو عرض، قلنا لهذا المدعي ماذا تدعي؟ قال كذا وكذا. قلنا للمدعى عليه أكما يقول؟ إن قال نعم هو صادق، ما نحتاج أن نقول للمدعي أين البينة أين الإثبات. لكن لو قلنا للمدعى عليه أكما يقول؟ قال لا. رجعنا إلى المدعي وقلنا أين البينة أين الإثبات أين الحجة في ذلك؟ إن لم يكن له حجة قلنا للمدعى عليه احلف. لكن أول ما يأتي إنسان، لو جاء إنسان وقال عند فلان لهذا 100,000، ما نقول له برهان من الأول، نقول للمدعى عليه هذا يدعي عليك 100,000 أكما يقول؟ قال نعم عندي. قلنا ينتهي. لكن لو قال لا ما عندي له ولا شيء، قلنا البين عليه، لأن الأصل براءة ذمته من هذا. فالإنسان لا يقر على نفسه بما يضره، طبيعته وفطرته أنه لا يقر على نفسه بما يضر. ولذلك نقبل إقرار المؤمن على نفسه وإقرار الكافر على نفسه إلا في صور، إذا علمنا أن هناك حيل، إذا علمنا أن هناك حيل. يدعي من يدعي أن يقر بما يقر من أجل أن يقال أنه أفلس أو أنه أهل الصدقة أو من أجل أن لا يحبس أو غير ذلك. يدعي بأشياء من أجل أن يجلب من ورائها لنفسه أمورا، وإن كان في ظاهر هذا أنه أقر بحقوق للناس عليه، هو يريد أن يجلب أشياء أخرى، فهذا أمر آخر. وإلا فالأصل أن إقرار الإنسان مؤمنا كان أو كافرا على نفسه مقبول، لأن طبعه يزجره عن الكذب الضار بنفسه. قال وإن فسق الأب والجد ففي انعزالهما عن النظر في المال مقال، لأن طبعهما يحثهما على إيثار أنفسهما على طفلهما، يعني بخلاف ما إذا فسق الأب والجد في ولاية النكاح، الأمر يختلف فتبقى الولاية. لكن لو فسق وهو وال على مال قال الخلاف حاصل. لماذا؟ لأنه يؤثر نفسه بالمال والطمع حاصل. قال وإن فسق الأب والجد ففي انعزالهما عن النظر في المال، يعني الأب ناظر على مال ولده، طيب أي مال لولده ينظر الأب فيه؟ ماتت أمه، ماتت أمه وله مال لهذا الطفل الصغير، ميراث بعد أمه، من الناظر؟ قال الناظر أبوه ينظر على ماله. أو الأب قتل أخاه، الأب له ولدان، قتل أحدهما، قتل أحدهما، حينئذ ليس هناك قصاص بين الأب والابن، قلنا يجب على الأب دفع الدية كاملة لمن؟ الوريث الوحيد هو الأخ صغير، الميراث له، الأب ليس له شيء، ما يقصر يدفع دية ثم يرث من ابنه المقتول، ليس للقاتل من المقتول شيء، لا يرث القاتل المقتول، فليس لقاتل ميراث كما في حديث ابن عباس، فهذا ليس له ميراث. طيب هذا طفل صغير الولاية لمن؟ الولاية للأب. إذا فسق الآن قاتل، ما يعني إيش باقي يعني فاسق زيادة، قتله ظلما عدوانا. فإذا فسق الأب أو الجد انعزل، قال ففي انعزالهما عن النظر في المال مقال، يعني في خلاف، لأن طبعهما يحثهما على إيثار أنفسهما على طفلهما. ربما يكون له ولاية ويأخذ من المال، يسحب من المال، فلأن طبعه يحثه على إيثار نفسه على الطفل. قال فلا يقوى الوازع عن رفع التقصير في حق الأطفال. فكم من أب أكل مال ابنته ونافس في إنكاحها، يعني أكل مالها، أكل مالها سواء مهر أو أنه أكل حقوقها المالية ونحو ذلك. وهكذا أيضا لو كان له ولاية كما سبق، الطفل ماتت أمه وله مال بعد أمه من الميراث وأبوه موجود فيكون ناظرا على ماله. قال فيقدم، قال ويقدم في كل حكم خاص الأعرف به الأقوم بمصالحه ولا يضره الجهل بأحكام غيره، يعني يكون الإنسان عنده معرفة في باب الوقت والنظر على الوقت، ما يضره أن يكون جاهلا في باب النكاح وفي باب المعاملات، المهم هو أصلح في هذا الباب يقدم والعكس. قال فيقدم في الجرح والتعديل والقسمة والتقويم الأعرف بمصالحها وأحكامها، وكذلك الحكم في البيعات والمناكحات، يعني يحكم إذا جئنا نحكم شخص من بر الأصلح والأتقى والأعلم، من أجل أن نحكمه نرجع إليه، حصل خلاف بين أناس على بيت كم قيمته، نأتي بخبير في هذا الباب وإن كان جاهلا في غيره من الأبواب. قال ويقدم في الحكم الأعرف بأحكام الشرع الأقدر على القيام بمصلحته، الأعرف بالحجج التي يبنى عليها القضاء كالأقارير والبينات، الأقارير يعني الإقرار الاعتراف، طيب تأتي فائدة وفيها كلام يأتي إن شاء الله في الدرس المحل.